حصريا على موقع djkimo.com. بسمتك تسكن في عيوني وتداوي قلبي الجريح، كلما تقرب لي خطواتك يهدى في صدري الريح، وجهك نور في ليلي وصوتك دفى الأمان، لو تغيبي لحظة عني يضيع مني الزمان، وأنا بين خوفي وحبي أخبي شوقي في سكوت، بس نبضي يحكي عنك كل ما قلبي يموت، بسمة تحيي الروح فيا وترسم حكاية عمري، وفي قربك ألقى السلام، أنسى جروحي وأوجاعي وأعيش معاك الأحلام، إذا ضحكك مرة في قلبي يزهر فيه الحنين، وكلما أقول أحبك يكبر فينا اليقين. خلي قلبي يرتاح من خوف داخلي يتألم، بسمة تحيي الروح فيا وترسم حصرياً على موقع djkimo.com.